الله الله لا أحصي ثناه ولا أرجو سواه لكشف الضر والشدد. الله الله أدعوه وأسأله، الله الله مأمولي ومستندي. يا فرد يا حي يا قيوم يا ملكا يا أولا أزلي يا آخرا أبدي، أنت الغني عن الأمثال والشركاء، أنت المقدس عن زوج وعن ولدي. لا إله إلا الله. أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه ومن ألم به خطب من النكد، أنت القريب المجيب المستغاث به، وأنت يا رب للراجين بالرصد. أرجوك تغفر لي، أرجوك ترحمني، أرجوك تذهب ما عندي من الأودي، أرجوك تهديني، أرجوك ترشدني لما هو الحق في فعلي ومعتقدي. يا الله.